إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، فإن خير الزاد التقوى، واشكروه على ما أداكم به من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها وأجلها وأفضلها على الإطلاق نعمة الإسلام. وكفى بها نعمة التي أسبغها عليكم وأمدكم بها وعرفكم عليها وفضلكم بها وجعلكم بها خير أمة أخرجت للناس لينظر كيف تعملون وهل تشكرون أو تكفرون، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أيها المؤمنون، لقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية الطيبة الشاهدة المباركة بهذا الدين العظيم الذي به فضلها على سائر الأمم، فضلها به على سائر الأمم، فيجب إذن عليها من الشكر أكثر مما يجب على غيرها. وقد جعلها الله عز وجل قبل ذلك سيدة على الناس، صاحبة رسالة ومقام أعلى، وجعلها شاهدة على الناس كما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام شاهدا على هذه الأمة. فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا الدين العظيم كان عظيما لما اشتمل عليه من العقائد السليمة والعبادات الصحيحة والأوامر الرشيدة والأخلاق الكريمة والآداب القويمة وما ينهى عنه في نفس الوقت من العقائد الفاسدة والعبادات الباطلة والأخلاق الذميمة والأهواء المنحرفة. وقد شهد الله عز وجل له بهذا الكمال الذي لا يلحقه نقص ولا يعتريه عيب من العيوب بوجه من الوجوه. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل في عقائده، كامل في شريعته، كامل في أوامره ومنهياته، كامل في أخلاقه وأدابه. ومن أراد أن يعرف قدر نعمة الإسلام على أهله المتشبهين به العاملين بأحكامه، فلينظر ما عليه اليوم أمم الكفر من فوضى في العيش ومعيشة ضنكة، من تخبط في العقائد وفساد في الأخلاق وهمجية في النظم والقوانين وأزمات خانقة تفتك بالأنفس والأرواح والأبدان وسط خلعية إلحادية تستبد شعوبها وتحكمها بالحديد والنار. ويهودية حاقدة على البشرية تخطط لإبنائها وإهلاكها، ونصرانية ضالة متحجرة، ومجوسية تعبد الأحجار والأشجار والأبقار وما توحيه لها شياطين الإنس والجن، وهكذا عباد الله. سنة الله عز وجل في خلقه، من حرم نور الإسلام فإنه ولا شك يتخبط في النور، يتخبط في الآذان والضلال. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أيها المسلمون، بقدر ابتعادنا عن ديننا وغفلتنا عنه وزهدنا في التمسك به وتعلمه وتعليمه يصيبنا ما أصاب هؤلاء الكفار، وهذا أمر مجرب معروف لا يمال فيه إلا مكافر معاند. لما كان المسلمون يعملون بالإسلام وللإسلام قامت دولتهم وداع صفهم ودام عزهم، فشيدوا صفحة أخلاق الدين ورفعوا راية العدل والحق، وبسطوا في ربوع الأرض ظلال الأمن والسلام، فقلت فيهم الآفات وعمهم الأمن من كل جهات، فلا عرض مجلس ولا حسن للأنفس ولا تضيع الأموال ولا فساد في الأحوال. وقد شهد لهم بذلك القاصر والدالي، بل شهد لهم بهذا الفضل وبهذه النعمة العظيمة العدو قبل الصديق. والفضل كما قيل ما شهدت به الأعداد، فهذه كتب الغرب فلاسفتهم وعلماؤهم ومن درس أحوال الناس ذكروا بأنه ما عاش بشر على وجه الأرض كما عاش المسلمون تحت راية الإسلام وتحت حكم المسلمين لما حكموهم بشرع الله عز وجل في ظل الخلافة والحكم الراشد. ولكن عباد الله اعلموا أن سنة الله لا تتبدل، وأن القول لدى الله لا يتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لما صار المسلمون للأسف الشديد يمرقون من دينهم ويتنصلون من أحكامهم ويعقلون شرائعهم، اعتراهم معتر الكفار وأصابهم ما أصابهم من مشكلات وأزمات أدت بهم في بعض الأحوال إلى مثل هذه المشاهد وهذه الأحوال التي نسمع عنها ونراها، نسأل الله تعالى السلام. وقد غدى كل هذا عداوية الكفر جميعا من يهود ونصارى ومجوس لأمة الإسلام، حيث صاروا يخططون لهذه الأمة ويعملون على منعها من التمسك بدينها، فصاروا يضربون في قناة الإسلام وتشويه صورته وصد المنتسبين إليه والراغبين فيه بكل طريق ووسيلة. وقد حملهم على هذا حسدهم لنا على نعمة الإسلام وما حبان الله سبحانه وتعالى علينا وما حباه الله سبحانه وتعالى من هذه النعم العظيمة من الأمن والسلام والعيش الرغيد وقلة الأزمات وقلة الأمراض المعنوية. فهذه النعم عباد الله لا تشترى بالأموال ولا بالذمم، وإنما الذي يزيدها وإنما الذي يثمرها هو التدين، هو عبادة الله عز وجل وحده لأن الإنسان إذا أقام عبادة الله في نفسه أزال عنه كل فساد، بل كل مظاهر الفساد التي تفتك بالأفراد وبالمجتمعات. واعلم عباد الله، كما قال الله عز وجل في كتابه عن هؤلاء الكفار، عن هؤلاء الكفار مبينا حسدهم علينا على هذه النعمة العظيمة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقد نبهنا الله عز وجل على هذا وكرره في غير ما موضع من كتابه الكريم. فهذا المكر والعداء لنكون حذرين ونكون في حيطة الأمر، فإن الكفار بنيتهم جميعا لا يزالون يكيدون لأهل الإسلام ويتربصون بالإسلام دوائر منذ أن أبعث الله تعالى رسوله وأنزل عليه هذا الدين إلى يوم القيامة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقد قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وعلى هذا عباد الله فاعلموا وكونوا أيضا على يقين أن أهل الكفر لا يزالون يمارسون أنواع الصد من إنفاق الأموال وصرف المسلمين عن دينهم بشتى الوسائل والمغريات. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ومع ذلك هم لا يكتفون ببذل المجهودات التي تكون منهم، بل قد يسخر لأجل تحقيق هذه الأغراض بعض الذين ينتسبون إلى دين الإسلام ممن جاء وصفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرميح. فاعلموا عباد الله أن دينكم واحد وقبلتكم واحدة، وأن هذا الدين قد جعل الله سبحانه وتعالى له خراصا من العلماء والفقهاء والعقلاء، فهم المكلفون بإرشاد وتعليم الأمة لهذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأديان. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان تلتقيه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طهر. لا يخفى عليكم أيها المسلمون أنه تحاك وراء المسلمين في كل زمان ومكان وعبر العصور وإلى يوم القيامة تحاك وراءهم مؤامرات وتدبر حولهم مكائد إن لم ينتبهوا لها، ويحوط أنفسهم بسياج من اليقظة والحرافة سلختهم من شخصيتهم وأبعدتهم عن دينهم ورمت بهم في مواهب في مهاو الضلال والانحراف. وقد قال قديما ابن الرومي: ومن رعى غنما في أرض المسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. من رعى الأغنام وسط سباع ثم نام عنها ولم يحرصها تولى رعيها الأسد. اعلموا عباد الله أنه من خطط أعدائهم في مجال العقيدة يعملون على نشر عقيدة المسلمين بشكل وسائل وطرق بدءا وانتهاء بالعمل على إبراء الطوائف المنحرفة من شيعة وقبورية وتكفيرية، وهؤلاء الآن صارت لهم صولات وجولات عبر القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية والأجهزة الإعلامية، كل ذلك من أجل ضرب ونسل عقيدة المسلمين الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصلنا إليها وأوصلها إلينا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم والأئمة السائرين على هذا الهدي إلى يوم الناس. هذا هدفهم ضرب هذه العقيدة التي هي رمز قوة المسلمين ومصدر عزهم بل وسر وسبب بقائهم. وأما في مجال العبادات فحاولوا نشر البدع والضلالات وجد الشبه والخرافات والتشيع على ذلك. وأما في مجال الحكم فهم يحرصون على جلب القوانين الوضعية كبديل عن شريعة الإسلام، بل أكثر من ذلك أوهمون أن هذه القوانين تشتمل على العدل وتحقق العدالة الاجتماعية بين الناس، أنها أكثر عدلا وليس هناك تمييزا فيها بين الناس لا بالدين ولا بالجنس تضليلا وإيهاما. ولذلك نجحوا إلى حد ما في إدخال هذه القوانين ضمن المواد التي تدرس في الجامعات والكليات. وأما في مجال الأخلاق وهي المصيبة الكبرى فهو المجال الخصب الذي فيه يرجعون وفيه يحكمون الصيد والقتل كيفما شاءوا وبما شاءوا، فتسكت في المسلمين العري والصفور والاختلاط بين الجنسين والأفلام الهابطة والمسرحيات الهزيلة والأغاني والنجوم والموسيقى، كل ذلك باسم الفن والثقافة وتلاقي الحضارات وما إلى ذلك من الأسماء المهومة. وأما في مجال الاقتصاد فأدخل على المسلمين المعاملات الربوية والأمور المحرمة كالتجارة في الخمور والثمار والبيت وما إلى ذلك. وأما في مجال صرف الشباب وهم قوة الأمة والعنصر الحي في الأمة، في مجال صرف الشباب عن العمل المفيد كإعداد القوة الاجتماعية البيضاء في هذا الدين وحراسة الوطن، فإنهم شغلوهم بالألعاب الرياضية وبأنواع الألعاب البدنية والذهنية، فاستنفذت طاقاتهم وبددت أوقاتهم وهدرت من أجل ذلك مداخيل المسلمين وفدتهم بذلك واجبات، بل أكثر من ذلك حدثت بينهم عداوات وشجارات واقتتالات، وأكبر دليل على ذلك ما حصل في هذا الأسبوع في مصر، تلك الفاجعة التي اهتز لها أو اهتزت لها مشاعر المسلمين والجميع في جميع أقطار المعمورة، وهؤلاء الذين ماتوا لا شك أنهم من المسلمين إثر أو بعد إجراء المقابلة في كرة القدم. وليس ببعيد أن يتكرر مثل هذا المشهد الأليم لا سمح الله في كل بلد تقام فيه مثل هذه الأنواع من الرياضات، وبلدنا ليس بمنع عن ذلك. فهذه الرياضة أو كرة القدم عباد الله مع أنها رياضة الغرض منها تقوية الأبدان وهي وسيلة لعب ولهو، ولكن مع ذلك جعلها الأعداء وسيلة دمار وهدم للشعوب، جعلها وسيلة هدم ودمار للشعوب حتى وصل الأمر إلى أن أزلقت الأرواح وسال الدماء وكبدت مصر خسائر كبيرة في الأرواح والمعجزات، كل هذا إنما حصل أيها المسلمون من تخطيط الأعداء لنا. ولهذا لا ينبغي علينا جميعا أن تكون عقولنا وأن تصرف عنايتنا بمثل هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا كأمة الإسلام أعطانا أمورا ينبغي الاهتمام بها وأن يقوم لها الرجال وأن تنفق من أجلها الأموال، الأمور التي فيها تحقيق السعادة الدنيا والآخرة والتي فيها ازدهار البلد وازدهار العباد. أما هذه الأمور فلا ينبغي أن تكون موضع اهتمامها. ولا أدل بذلك عباد الله أنه لما تجرى بعض المقابلات في أوروبا ترى نفس السكان المعمورة في ذلك الوقت لاهية قلوبهم شاخصة أبصارهم، ورأى ذلك الاتفاق من أجل متابعة مقابلة كرة القدم، وربما فات بعضهم الصلاة التي ينادي بها المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح. والمقصود أيها المسلمون أن هؤلاء الكفار لما أفلست شعوبهم من القيم الفاضلة وتردت بهم الأوضاع إلى حضيض البهمية من انتشار المخدرات وانتشار للأمراض الفتاكة التي عجزوا مع تقدمهم في الطب عجزوا عن مداوتها، وإلى أزمات خالقة أدت إلى إفلاس البنوك والشركات الكبرى، أرادوا نقل هذه الصورة النقية إلى بلاد المسلمين، فأحدثوا طرقا وأبدعوا وابتكروا وسائل من أجل صرفنا عن شخصيتنا وغزونا وإيذائنا بل وإخراجنا عن ديننا. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يزال بحمد الله عز وجل في هذه الأمة عرق ينبر وبقية خير من رجال يتنبهون لهذه الدسائس ويحذرون قومهم منها. فتنبهوا رحمكم الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحصي عليكم أنفاسكم كما يحصي عليكم أقوالكم وأعمالكم. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فاللهم إنا نسألك لطفك ورحمتك وعطفك وشفقتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ولا تسلط علينا من شرار خلقك أحدا. وعليك بالكفار وأعداء الدين أحصيهم عددا وفرقهم بددا واجعل الذلة والصغار عليهم لا تفارقهم دائما وأبدا إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والداعي إلى الله والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه وهداه إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.